إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى هذه الدروس في مسجد إبراهيم الخليل التابع لجمعية دار البر، حفظها الله تبارك وتعالى ووفق القائمين عليها إلى كل خير. درسنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري المتوفى سنة 360 من الهجرة، وقد وصلنا إلى باب النظر إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة، وشرعنا في الكتاب وذكرنا ما ذكره المصنف من الأحاديث، ووصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو الدرس 44 من هذا اليوم، يوم السبت 17 من شهر ذي الحجة لعام 1435 من الهجرة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 3591، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 3129، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، ذكره حديثا مطولا فيرجع إليه. والحديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يجمع الأمم، إن الله عز وجل يجمع الأمم، أي يوم القيامة، فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه، فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه، فنثبت هذا لله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى ينزل، ونزوله عز وجل يختص به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، من عرشه إلى كرسيه، وكرسيه وسع السماوات والأرض، فيقول لهم: أترضون أن يتولى كل أمة ما تولوا في الدنيا، أن يتولى كل أمة ما تولوا في الدنيا، يعني الذي كان يعبد شيئا في الدنيا يتولاه، والولاية من أثر العباد، أنت تعبد الله تبارك وتعالى فالله يتولاك وأنت تتولاه سبحانه وتعالى. فمن عدل الله تبارك وتعالى أن تتولى كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، كما جاء يعني في حديث أبي سعيد في الصحيحين، فيقولون نعم، فيقول الله عز وجل: أعدل ذلك من ربكم؟ قال: فيقولون نعم. قال فيمثلون لهم، فيمثلون لهم، الذي كان يعبد شيئا في الدنيا يمثل له يوم القيامة، يمثل له يوم القيامة. فمن كان يعبد شمسا مثلت له، ومن كان يعبد القمر مثل له القمر، ومن كان يعبد النار مثلت له النار، ومن كان يعبد صنما مثل له، ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى، وفي بعض الطرق مثل له شيطان عيسى، مثل له شيطان عيسى، ومن كان يعبد عزيرا مثل له عزير، وفي بعض الطرق شيطان عزير. ثم يقال ليتبع كل أمة منكم ما تولوا في الدنيا، فكل أمة تتبع ما كانت تعبد حتى يوردهم النار. قال ثم قرأ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم ما تنتظرون؟ قالوا إن لنا ربا لم نره بعد، لم نره. هذا هو الشاهد، أنهم ينتظرون رؤية ربهم سبحانه وتعالى، هذه رؤية في عرصات القيامة علاوة على الرؤية في الجنة. فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة ويرونه في الجنة. إن لنا ربا لم نره بعد، فإذن هؤلاء المؤمنون كانوا يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى، بخلاف المبتدعة والجهمية الذين ينكرون الرؤية. فإذا كانوا ينكرون الرؤية ولا يؤمنون بها، فكيف يرون ربهم؟ فيقال لهم أتعرفونه إن رأيتموه؟ أتعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون بيننا وبينه علامة. قال فذلك حين يكشف عن ساق، فذلك حين يكشف عن ساق، أي أنهم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى بالساق، كما قال الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال فيخرون له سجودا طويلا، فيسجد كل مؤمن، كل من كان يسجد إخلاصا لله تبارك وتعالى، إذا رأوا الله تبارك وتعالى يخرون سجودا. قال ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر، ظهورهم كصياص البقر يعني كقرون البقر. المعروف أن الظهر فيه فقرات تمكن الإنسان من الركوع والسجود، من الانحناء. فالمنافقون يوم القيامة يصير ظهرهم فقرة واحدة، تصير هذه الفقرات فقرة واحدة، فيتصلب ولا يستطيع السجود. يبقى قوم ظهورهم كصياص البقر، يعني تصبح فقرات ظهورهم كقرن البقر، أي أنها فقرة واحدة، وإذا كانت فقرة واحدة فلا يستطيع السجود، لا يستطيع الانحناء. يريدون السجود فلا يستطيعون. قال فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم وخذوا نوركم على قدر أعمالكم. وذكر الحديث إلى آخره. نعم، وذكر الحديث إلى آخره، وهو حديث طويل مليح، وهو حديث طويل مليح. هنا لما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكرت لكم أن فيه ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير. وفيه أيضا فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان لظهره طبق، فيخر كل من كان لظهره طبق. إيش معنى هذه الجملة؟ يعني من بقي ظهره على فقراته. طبق هذا جمع طبقة، والطبقة هي ليش؟ هي الفقرة. فكل من كان لظهره طبق، طبق يعني إيش؟ يعني فقرات، يعني بقي ظهره ولم يصر فقرة واحدة. كل من كان لظهره طبق، يعني كل من بقيت فقرات ظهره وهو المؤمن، فهذا هو الذي يخر ساجدا. قال ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. الشاهد من الحديث إن لنا ربا أو إن لنا إلها ما رأيناه بعد، فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. هذا حديث ابن مسعود. الذي بعده حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح وله شاهد عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود. فحديث ابن عباس هذا إسناده ضعيف، لكن له شاهد، له شاهد من حديث ابن مسعود، وإسناده ضعيف أيضا، ضعيف وضعيف يصير حديثا حسنا، فهو حسن لغيره. حديث عبد الله بن عباس هنا وشاهده من حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه، فالحديث حسن لغيره. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة. هذه رؤية خاصة، يعني زيادة، زيادة في تنعيمهم. ولذا يوم الجمعة يسمى يوم المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد أي تزود من النظر إلى الله تبارك وتعالى. إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور. رمال كما جاء في بعض الألفاظ كثيب، والكثيب هو الرمل الناعم، فهذه الرمال من الكافور، رمال من الكافور. يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور. وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة. هذا من فضائل التبكير إلى الجمعة. أقربهم من الله تبارك وتعالى مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة. ويوم الجمعة في الآخرة هو يوم المزيد. فالذي يعتني بالجمعة في الدنيا ينعم في الآخرة في يوم المزيد. وينعم بماذا؟ بأفضل النعيم، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم غدوا، وأبكرهم غدوا. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه، هذا في الدنيا. وفي الآخرة هذا النعيم العظيم، المبكر إلى الجمعة يكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذا النعيم، ما أعظم هذا النعيم. ولا يعرف هذا إلا أهل السنة الذين يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين يداومون النظر فيه. فإن العمل لا يؤسس إلا على علم صحيح، فإن العمل لا يؤسس إلا على علم صحيح. والذي لا يعرف هذه الفضائل كيف يعتني بالجمعة؟ هو يأتيها في آخر شيء، يأتيها في آخر شيء بعد أن صعد الإمام، فلا يكتب، لأن الملائكة تجلس على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الناس الأول فالأول، الأول فالأول. فإذا صعد الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الخطبة، الملائكة، الملائكة تستمع الخطبة. فما أعظم هذا اليوم، يوم الجمعة. لفظ الحديث، حديث ابن مسعود الذي عند ابن ماجه، إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. الذي بعده حديث أنس، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب برقم 691. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء، وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء. فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل ليكون لك عيدا. فالجمعة عيد الأسبوع، وهي أول يوم في الأسبوع، خلافا لما هو يعني معهود أن السبت هو أول أيام الأسبوع أو الأحد، هذا خطأ. الجمعة أول أيام الأسبوع. قال: ولقومك من بعدك تكون أنت الأول، هذا الدليل، تكون أنت الأول، وتكون اليهود والنصارى من بعدك. قال: قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا الله عز وجل فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه الله تعالى. ما يقول قائل: إذا كان قسم وهو مقسوم فما فائدة الدعاء؟ نقول: الذي درس القضاء والقدر يعرف هذا، وأن الأقدار مقدرة بأسباب، فالله عز وجل كتب لك هذا وكتب السبب، فالكل من عنده سبحانه وتعالى. قال: أو ليس له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه. يعني ربما أنت تدعو دعوة والله تبارك وتعالى يدخر لك ما هو أعظم من هذه الدعوة، أي من إجابتها، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله تعالى من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هي الساعة تقوم في يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا. جبريل يقول هو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: قلت ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح، أي واسعا، من مسك أبيض، فإذا كان الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور. هذا كله تستحضر أن هذا من صفات الله تبارك وتعالى، ولا تتخيل، لا تتخيل كيفية معينة ولا تمثل. فإذا كان الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكتيب، فالناس مراتب، ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إلى وجهه، هذا الشاهد، فينظرون إلى وجهه عز وجل وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه الرضا، ورضوان من الله أكبر. ونحن رتبنا لكم نعيم الجنة قبل ذلك، نعيم الجنة من الطعوم والأشربة والمراكب والمجالس، ثم رضوان الله تبارك وتعالى، ثم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فيقول: رضاي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني به. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة، إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة. ثم يصعد. هذه الجملة لا تصح، شاذة، إلى قوله والشهداء. ثم يصعد عز وجل على كرسيه ويصعد معه الصديقون والشهداء، هذا أجعله بين قوسين ولا يصح هذا، بل هذا شاذ. فإن هذه الزيادة ليس لها ما يشهد من النصوص، فهي شاذة أو منكرة. ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، درة بيضاء لا فصم فيها ولا فصل، لا فصم يعني لا تصدع، ما فيها تصدع ولا فصل، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، فيها ثمارها وفيها أزواجها وخدمها، فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك يسمى يوم المزيد. والذي بعده طرق لهذا الحديث. الذي بعده حديث جابر لا يصح منه شيء، كل الطرق التي ذكرها المصنف لا يصح منها شيء. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر، وهو في البخاري ومسلم، الحديث المعروف عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ يقول في الندوة، الندوة أي مناجاة الرب للعبد. قال سمعته يقول: يا ابن المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه، حتى يضع كنفه عليه. يبن المؤمن ويبنيه الله عز وجل حتى يضع، أي الرب سبحانه وتعالى، حتى يضع كنفه عليه. كنفه، ما معنى كنفه؟ تجد كثيرا من الذين يفسرون هذه اللفظة يقولون ستره، الستر أي أن الله عز وجل يستره، ولكن في هذا التفسير يعني نظر، فنقول هذا إلا أن يكون هذا تفسيرا باللازم، إذا كان تفسيرا باللازم فلا بأس، لأن من لازم الإبناء ووضع الكنف من لازم ذلك الستر، أن الله عز وجل يستره ولا يفضحه، فإن كان تفسيرا باللازم فلا بأس، وإلا فالحديث واضح، حتى يضع عليه كنفه، فالله عز وجل له كنف، والكنف هو الجنب والجانب، كما في قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيقول قائل: في جنب الله يعني في دين الله وفي طاعة الله وفي جهة الله. نقول: نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن هذا لا ينفي، لا ينفي بل يدل على أن لله عز وجل جنبا. عندما أنا أقول لك: يا أخي سامحني أنا قصرت في جانبك أو قصرت في جنبك، أنا ما أقول لك هذا الكلام إلا إذا كان لك إلا إذا كان لك جنب، مع أن المعنى معروف، قصرت في جنبك يعني فيما في علاقتي بيني وبينك في جهتك، لكن هذا لا يقال إلا لمن له جنب. فنتنبه لهذا جيدا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كلام ربما يناقض ما ذكرته لك، ولكن عند التأمل لا يناقض. عثمان بن سعيد الدارمي له كتاب نقد عثمان بن سعيد على المريس الجهم العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، هذا كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، فذكر من أبواب الكتاب، قال: باب في الجنب، قال: باب في الجنب. وطبعا هذه الصفة أيها الإخوة فيها خلاف يعني بين أهل السنة والجماعة، والخلاف فيها كالخلاف في الصورة، كالخلاف في الصورة، أعني إن الله خلق آدم على إيش؟ على صورته، فهو قريب من هذا. فنذكر يعني اختلاف السلف في هذا عن مجاهد في قوله تعالى: على ما فرطت في جنب الله، قال: في أمر الله. وعن قتادة قال: ضيع طاعة الله. إذن مجاهد قال: في أمر الله، قتادة قال: في طاعة الله. وقال الفراء: الجنب القرب، أي في قرب الله وجواره، وكذا قال ابن الأعراب في تهذيب اللغة. وقد ورد عن بعض أهل العلم إثبات الجنب صفة لله، منهم الإمام أبو عمر الطلمنكي في كتاب السنة له، قال باب الجنب لله. أبو عمر الطلمنكي له كتاب السنة وجعل ذلك بابا وذكر فيه الآية. وكذا عن بعض الحنابلة إثباته، يعني إثبات الجنب، روى ذلك أبو يعلى في إبطال التأويلات. قال وأما قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قال فحكى شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات الجنب صفة له سبحانه، وذهب إلى ذلك صديق حسن خان في كتابه قدح الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، ورد ذلك بأن في الآية ما يبين أنه ليس المراد بالجنب الصفة، فإن التفريط المذكور في الآية ليس في شيء من صفات الله عز وجل. قال والإنسان إذا قال فلان قد فرط في جنب فلان لا يريد أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص، ما أحد يقولها فرطت في جنبك، مش معناه أن التفريط يعني داخل في جنبك، ما أحد يقول هذا، والمعنى معروف، لكن هذا لا يقال إلا لمن له جنب. هذا لا يقال إلا لمن له جنب. وعلى كل حال يعني تعليق أخينا المحقق للكتاب نقل شيئا يعني أكثر من هذا، والخلاصة أنه يعني لا يمتنع أن يوصف الله تبارك وتعالى بالجنب اعتمادا على هذه الأدلة واتباعا لهؤلاء العلماء الذين أثبتوا لله عز وجل جنبا. وطالما أن الصفات هي تحت قاعدة ليس كمثله شيء فلا ضير في ذلك، فالأقرب والله أعلم أن هذه صفة لله عز وجل، الجنب والكنف هذه من صفات الله تبارك وتعالى، والذي يذكرونه عندما يفسرونها إن كان تفسيرا باللازم فلا بأس، وأما إن كان تفسيرا بالحقيقة ففيه ما سمعت، حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف، فيقول رب أعرف، فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الذي بعده طريق أخرى لحديث ابن عمر عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر. شوف لنا صفوان بن محرز يا أبو أحمد، محرز ولا محرز ولا عندك شيء يا إبراهيم؟ نعم. قال كنت آخذا بيد ابن عمر فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ فذكر الحديث. الذي بعده هذا ضعيف، والذي بعده أيضا ضعيف. إن من أهل الجنة من ينظر، هذا كلاهما ضعيف. الذي بعد ذلك حديث عدي بن حاتم، وهو الحديث 12. حديث عدي بن حاتم وهو في البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تعالى إثبات صفة الكلام، ليس بينه وبينه ترجمان. تقول عند البخاري: ولا حجاب يحجبه، ولا حجاب يحجبه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، أي أنه يرى ربه سبحانه وتعالى. ففي إثبات الرؤية، فهاتان مسألتان شريفتان. طيب، المسألة الثالثة الشريفة لأهل السنة والجماعة الإيش؟ العلو. أعظم مسائل وأشرف مسائل أهل السنة والجماعة العلو والكلام والرؤية، كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: ولا حجاب يحجبه. قلت: وانظر العجب العجاب في معنى الحجاب كما نقله الحافظ في الفتح عمن حاد عن طريق الصواب. كلام كما يقولون يعني يندى له الجبين، ما نقله عن الطيبي وعن ابن بطال وعن النووي وعن الحافظ العلائي للأسف كلام كله بعيد، فيه نفي للحجاب. ويفسرون الحجاب قالوا: إزالة المانع من الرؤية عن أعين العباد، قالوا هذا هو الحجاب. فهذا كله نفي للحجاب، والحجاب ثابت لله تبارك وتعالى: حجابه النور، حجابه النور. فماذا يقولون في الحجاب يا أبا أحمد؟ نقل قال ابن بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار المؤمنين المانعة لهم من الرؤية، ومثله عن العلاء، وأيضا عن الطيب كذلك، وعن النووي. قال: أصل الحجاب المنع من الرؤية، والحجاب في حقيقة اللغة الستر، وإنما يكون في الأجسام، والله سبحانه منزه عن ذلك. فهذا كله حيدة عن طريق الصواب. فنثبت لله تبارك وتعالى يعني الحجاب، ولا حاجب يحجبه، هذه موجودة هنا، مع أننا علقت قلت ولا حجاب، هنا ولا حاجب، عند البخاري ولا حجاب يحجبه. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ما ينفع الإنسان في هذا اليوم إلا العمل الصالح. ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. الذي بعده يعني مثله. قال: حديث شجرة طوبى، وهو تابع لأحاديث الإيش؟ لأحاديث الرؤية، لكنه خصه بفصل. فقال: حديث شجرة طوبى، حديث شجرة طوبى. تقول: طوبى مصدر، كبشرى وزلفى، من الطيب. فإذا عندما تقول طوبى يعني حالك طيب وأمرك طيب، فهي مصدر مثل بشرى وزلفى وقربى. وأصلها طيبة، طيبة لأنها من الطيب. واحد يقول: إذا كانت من الطيب أين ذهبت الياء؟ نقول: الياء هذه أبدلت إيش؟ أبدلت واوا، فأصلها طيبة. فلما كانت الياء ساكنة ضعيفة، فلما كانت ضعيفة قلبت إيش؟ أو أبدلت واوا. ومعنى طوبى كما جاء في تفسير السلف: الفرح، قرة العين، الغبطة، الخير، الحياة الطيبة. ومن جملة ذلك شجرة طوبى. فإذا قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إيش معنى طوبى لهم؟ كل ما ذكرناه ومن جملته شجرة إيش؟ شجرة طوبى. هذا الموضع في التفسير يشبه تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وإيش؟ وزيادة. إيش معنى الزيادة؟ يعني زيادة في الحسن، زيادة في النعيم. ومن جملة ذلك وأعظم ذلك ها؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. تقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر، فلماذا أتيت بالباقي هذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه على أن من الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فكذلك ها هنا طوبى لهم يعني حياة طيبة قرة عين فرح وسرور، ومن جملة ذلك شجرة طوبى. فخص المصنف رحمه الله شجرة طوبى بهذا الفصل. قال محمد بن الحسين قد ذكر الله عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم به أنه قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شجرة طوبى التي هي من جملة إيش؟ شجرة طوبى من جملة إيش؟ قولوا من جملة طوبى، طوبى لهم. فتقول شجرة طوبى من جملة طوبى. ومما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل على النجب، جمع نجيبة، وهي النجيبة من الإبل، على النجب لكنها من الياقوت، قد نفخ فيها الروح. صحيح تقول هذا صحيح كما في حديث الصحيحة 1985 أن الله عز وجل نفخ في طوبى من روحه، من روحه كما في قوله تعالى ونفخت فيه من إيش؟ من روحه. فأضاف الله عز وجل الروح إلى نفسه تشريفا، وإلا فهي روح مخلوقة. فالله عز وجل نفخ في طوبى الروح كما نفخ في آدم وكما ذكر في روح عيسى وروح منه، كل هذا تشريف. فلو قيل لك ما هي الأرواح المشرفة المنصوص عليها، فروح آدم وروح عيسى وشجرة طوبى، طبعا هذا المنصوص عليها، وروح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الأرواح. فيزورون الله عز وجل فيتجلى لهم وينظر إليهم وينظرون إليه، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم سلاما قولا من رب الرحيم، ويزيدهم من فضله. وأنا أذكرهم ليقر الله تعالى به أعين المؤمنين وتسخن به أعين الملحدين. قرة العين بردها، العين المسرورة، الإنسان المسرور تكون عينه باردة، والإنسان المكهوم تكون عينه ساخنة. وتسخن به أعين الملحدين، والله ولي التوفيق. ثم ذكر الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد، وهو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة 1985، وفي صحيح الجامع 3923 رواه أحمد وابن حبان. قبل أن نذكر حديث أبي سعيد في طوبى، جمعت لكم الأحاديث الصحيحة في طوبى فبلغت 11 حديثا، وتحصيلها سهل، اكتب طوبى وادخل على كتب الشيخ الألباني تحصلها إن شاء الله. فمن ذلك قول عائشة في هذا الصغير الذي مات طوبى له عصفور من عصافير الجنة. حديث آخر طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. الرابع طوبى لعيش بعد المسيح. طوبى لعيش بعد المسيح بعد أن ينزل المسيح ويقتل الدجال يعيش الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، لا حسد ولا حقد ولا بغضاء، والناس يصادقون الحيات والسبع، تمشي تصاحب الحيات وتصاحب الأسود. هذا بعد إيش؟ بعد المسيح. نعم، حتى يلعب الأطفال بالإيش؟ بالحيات. طوبى لعيش بعد المسيح. الخامس طوبى للشام أجنحة، نعم، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. السادس طوبى للغرباء. السابع طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. الثامن طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. التاسع طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا أبا أحمد أنا أعرف أنك تحب مثل هذا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فالإنسان يكثر من الاستغفار. العاشر طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا. الحادي عشر لما بنى الله تبارك وتعالى الجنة وجعلها لبن من ذهب ولبن من فضة، فرآها جبريل فقال إيش؟ طوبى لك منزل الملوك. طوبى لك منزل الملوك. فهذه أحاديث في طوبى. وأما حديثنا فهو حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. لمن آمن بي ولم يرني 3 مرات. تقول وفي حديث أبي أمامة عند أحمد وابن حبان والحاكم، وفي حديث أنس عند أحمد كم مرة يا أبا محمد؟ 7 مرات، مش 3 مرات. ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. هذا في صحيح الجامع 3924 3925. طيب تقول وفي حديث عبد الله بن بوسه في صحيح الجامع 3926 طوبى لمن رأى من رآني. هذا لمن التابعين والإيش والصحابة. طوبى لمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي، طوبى لهم وحسن مآب. فقال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. فثياب أهل الجنة تخرج من الطلع، الأكمام جمع كم، والكم هو ليش؟ هو الطلع. فمن طلع هذه الشجرة تنتج ثياب أهل الجنة. الذي بعده حديث ابن عمر هذا ضعيف، والذي بعده أيضا ضعيف، والذي بعده ضعيف. قال محمد بن الحسين هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا. أي الأخبار في رؤية الله عز وجل مع ظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب. فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها. وسنبين جميع ما يكذب به الجهم. ما هو الجهم؟ ما هو الجهم؟ الذي يعطل الصفات، فكل من عطل صفة من صفات الله عز وجل فهو جهم. سنبين جميع ما يكذب به الجهمي في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله. فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان، وما أبلغ هذا الرد، واجعله لك منهاجا. أي إنسان يعارض شيء في الكتاب والسنة رد عليه بهذا التأصيل الذي سيؤصله لنا الأجر رحمه الله، فنقول هذا منهاج في الرد على كل من خالف الأصول بشبهات الأدلة. هذا منهاج في الرد على كل من خالف الأصول بشبهات الأدلة، لأنهم يخالفون بشبهات من الأدلة. فيقول أجر هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في القيامة، واحتج بقوله عز وجل هذه شبهات الأدلة لا تدركه الأبصار، فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخاطئ لهذه الآية. قيل له هذا المنهاج الآن: يا جاهل، إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان، لما أنزل عليه من وحيه، نعم، وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه، هو أعلم بتأويلها منك يا جاهل. فأي إنسان يستدل بشبهة دليل، قل له الذي أنزل عليه الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة أعلم بتأويل هذه الآية منك، هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم، فالذي نزلت عليه لا تدركه الأبصار هو الذي قال إنكم سترون ربكم، فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل. فانظر المنهاج، قل له الذي أنزل عليه القرآن أعلم بتأويل هذه الآية منك والصحابة والتابعون ومن بعدهم، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عز وجل لا تدركه الأبصار أعرف منك وأهدى منك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وكذا عند صحابته رضي الله عنهم. فاستغنى أهل الحق بهذا، انظر، فاستغنى أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهل. فإن قال قائل فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ قيل له معناها عند أهل العلم لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق. الذي يقول رأيت السماء هل هو أدركها؟ رأى السماء ولكن لم يدركها، ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها. وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق، ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره. هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل. ثم ذكر لنا أثر ابن عباس وهو صحيح لا بأس به في قوله تعالى ولقد رأوا نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، هذا رأي ابن عباس، تفسير ابن عباس، وإن كانت الآية كلها في جبريل، ولقد رأوا يعني رأى جبريل نزلة أخرى أي مرة أخرى. فقال رجل عند ذلك أليس قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها؟ ثم ذكر أثر عن الإمام أحمد وهو صحيح عن أبي داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال أخذ الله هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.